بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في متن هذه العقيدة، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه العبارة جاءت بعد العبارة التي قال فيها قبل ذلك: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فهذه العبارة في الحقيقة استكمال للكلام حول العبارة السابقة، يعني عبارة اليوم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وسبق الكلام في أن أهل القبلة هم من انتسبوا إلى الإسلام، هم من انتسبوا إلى الإسلام. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، وإن كان على بدعة وإن كان على انحراف غير اعتقادي يصل به إلى الكفر فهو من أهل القبلة، فهو من أهل القبلة. فكما سبق فأهل القبلة يشملهم أهل البدع، ما لم تكن هذه البدع بدع يكفر بها أصحابها، فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام ولا من أهل القبلة. فهنا يقول الإمام رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. والحقيقة أن هذه أو هذا الجزء من العقيدة على أهمية كبيرة، وهو يعنى بالكلام عن مسألة التكفير، عن مسألة التكفير وكلام أهل السنة في ذلك، متى يوصف الإنسان بالكفر، وما هي الضوابط التي يوصف بها هذا المعين بالكفر. وإلا فقد غلا بعض الناس ووصف بعض المسلمين بوصف الكفر وهم لا يستحقونه، وهم لا يستحقونه. وأيضا فرط بعضهم فوصف العصاة وأصحاب الكبائر بوصف الإيمان الكامل وهم لا يستحقون ذلك أيضا. ولذلك جاءت هذه العبارة تبيينا لهذا الانحراف وتوضيحا لهذا المنهج الفاسد، وبيانا لبيان أهل السنة أو منهج أهل السنة في ذلك. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، رد على الخوارج في الجملة وسيأتي التفصيل. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، رد على المرجئة وكذلك فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي، قال: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال: يشير رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، العبارة الأولى، والعبارة الثانية رد على المرجئة. ثم قال: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. بالفعل هذا باب من أخطر أبواب قضايا الدين، قضية أو قضايا الحكم على الناس بالكفر أو قضية الحكم على الناس بالكفر. وكما قال رحمه الله تعالى فهذا الباب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وذلك للانحراف الشديد الذي حصل في هذا الباب من يعني ظهور طائفة الخوارج وفروعها بعد ذلك الذين صاروا يغالون في تكفير المؤمنين. قال كثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، على طرفين ووسط. انتبه لهذا التعبير، على طرفين ووسط. فالطرف الأول غلاة كفروا الناس بالذنوب، الطرف الثاني مفرطون، وهم الذين وصفوا أهل الكبائر والذنوب والفواحش بالإيمان وكمال الإيمان. فهذان طرفان ووسط، والوسط هم أهل السنة الذين هم أسعد الناس في كل أمر من الأمور، فهم وسط بين الغلاء وبين المفرطين، بين الغلاء الذين كفروا بالذنوب وبمطلق الذنوب، وبين المفرطين الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب فليفعل الناس ما يشاءون. فأهل السنة وسط، فيصفون المؤمن الذي يرتكب الكبيرة والمعصية والذنب بما يستحق لكن لا يكفرونه، ويصفون المؤمن الذي يرتكب المعصية والذنب بما يستحق ولكن لا يجعلونه مؤمنا كامل الإيمان كما هو اعتقاد الخوارج. ولذلك فإن هذه المسألة على أهمية عظيمة، ولذلك قال فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة، المقالات يعني الاعتقادات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. يبقى عندنا الناس على ثلاث طوائف، طائفة غلاء، طائفة مفرطة، طائفة وسط، وهي طائفة أهل السنة. قال أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. أهل الكبائر العملية، الكبائر العملية غير الكبائر الاعتقادية، فالاعتقادات شيء والأمور العملية شيء آخر. ففي تكفير أهل الكبائر العملية يقصد به المسائل العملية يعني أو الذنوب التي هي عملية وليست يعني من جملة الأمور الاعتقادية، كالزنا والعياذ بالله وشرب الخمر ونحو ذلك. فالخوارج يكفرون شارب الخمر والزاني والسارق، يكفرون، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فلا شيء في ذلك. نعم. قال فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين إلى آخر ما يذكر. من هذه الطائفة؟ المرجئة، طائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما، وهذا غالب على طوائف كثيرة من المعاصرين يعني من الأزاهرة، وليس كل طبعا الأزاهرة وإلا علماء الأزهر فيهم علماء أكابر، لكن غلب هذا المذهب على كثير من الأزاهرة ولاسيما يعني في السنوات السابقة، فمسألة التكفير عندهم كأنها غير واردة في يعني الحال ولا في المقال ولا في الناس. نعم. ولعل يعني من الغريب أنك تجد في الأيام الأخيرة بعض الأزاهرة يطلق التكفير، يعني بعض الأزاهرة يطلق التكفير، فيعني فهذه أمور غريبة في الحقيقة يعني، لكن هذا إن دل يدل على أنه لابد من ضبط الأمور، لابد من ضبط الأمور، وإلا بعض الناس يظهر اضطراب حاله من خلال سلوكه. الأمس يقول ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور ونحو ذلك، وبعد أيام قليلة يتكلم بكلام يفيد أنه هو يقول بالخروج ومواجهة الحكام الظلمة ونحو ذلك والإنكار عليهم، تناقض غريب جدا. فهذا إن دل يدل على خلل في القضية نفسها، خلل في كذلك يعني العلم في تفصيل القضية نفسها. تجد المسألة النهاردة الجو العام مش سامح أن يتقال حاجة، يبقى احنا مع طاعة ولاة الأمور ومش عارف ايه واحنا لا نخرج على الحكام، وليل نهار يزيعوا الكلام دوت. وبعدين لما الجو يتقلب لا ده احنا لازم نخرج وننكر الظلم والفساد والمش عارف ايه والثورة المباركة والمش عارف ايه والكلام ايه ده كله. تناقض غريب جدا. وفي ذات الوقت عدم الرسوخ ده يعني يتسبب في ما هو يعني وقوع فيه أخطاء أكثر وأكثر أكثر وأكثر. لا بد من مراجعة السلفية، مراجعة منهجها، ولا بد أنها تراجع منهجها ومش عارف إيه. ما هذا الكلام العجيب هذا؟ هل إن الجو العام جو شعبي وإن الجو العام يلزم إن إحنا نعمل كلام يعجب الجماهير؟ لابد من ان احنا نتجمع وكفايانا فرقة مش عارف ايه وكلام ياده كان فرقة. من الذي يقول هذا الكلام؟ هل الذي يقول هذا الكلام هو شخص يجتمع عليه وبعض الاشخاص مخالفين فبيقول لهم كفاية فرقة يا اشخاص يا منفردين، ولا هو نفسه اللي منفرد، هو نفسه اللي لوحده ويقول للناس كلها كفاية فرقة؟ طب ما انت راس لوحدك، ولا الجماهير طلبة كده والحال يطلب كده شعبيا وجماهيريا؟ في الحقيقة خلط وتلبيس شديد جدا، وهذا في الحقيقة يرجع إلى عدم الرسوخ العلمي، عدم الرسوخ العلمي. وإلا مسألة الجماهيرية والشعبية فتنة ومصيبة كبرى، فتنة ومصيبة كبرى. صار البعض أحيانا الجماهيرية والشعبية تخليه يتكلم في أي وقت، المهم يبقى هو له مقال، أي وقت وجاهز عنده كلام، مع ان اكابر من العلماء يسكت ويمسك عن الكلام في اوقات كثيرة جدا ويقول انا مش قادر اقول حاجة، انما البعض احيانا بيرى انه لازم يقول حاجة، لو كل خمس دقايق الاحداث اتغيرت يطلع برضو يقول حاجة. ما هو كده، هو كده لازم الطلب الجماهيري تكون انت جاهز له بحاجة. فهذا كلام في الحقيقة مضطرب وحال مضطرب ويسبب فتن في الناس، الله المستعان. قال فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، يعني بما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد من اليهود والنصارى. فالذي يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، طب ما أهل القبلة فيهم منافقون، فيهم منافقون، فهل هذا لا تكفره؟ قال وفيهم من قد يظهر، يعني مقصود ماذا؟ هل هذا الذي نطق، ما هو ده نطق بالإسلام انتسب للإسلام، هل هذا لا يصلح أنه يقال المنافق كافر؟ ما هو على مذهب المرجئة ما فيش عندهم منافقين، على مذهب المرجئة ما فيش طائفة اسمها المنافقين أصلا عندهم، عندهم مسلم وكافر، والكافر اللي هو ما عندوش علم بربنا ولا معرفة ولا حاجة خالص، هو ده الكافر. إنما اللي عنده معرفة على يعني أحوالهم بقى، أو اللي عنده تصديق، أو اللي نطق بلسانه على الطوائف بتاعتهم، هو ده المسلم. هو بقى فعل ما فعل فذا كله عندهم يثبت له الإيمان. قال: وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب كفر، ده كفر. يعني ردا على الشيخ بيعلق على أو بيرد على الطائفة دي، هذه طائفة المرجئة، يقول: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، مثل مثلا أن يقول مفيش، لا يوجد صلاة، لا يوجد صيام، أنكر الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة، كأن يقول شرب الخمر مش حرام مثلا، قال: ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، قتل كافرا مرتدا. نعم. قال: والنفاق والردة، ما هو المشكلة المرجئة شبه الخوارج في معنى، وإن كان هو متضاد لكن شبههم في معنى، وهو إن الخوارج والمرجئة كلاهما يعتبر الإيمان وحدة واحدة، وحدة واحدة، لا ينفع أن تنقص هذه الوحدة عند الخوارج، وعند المرجئة كذلك الإيمان هو جزء لا يتجزأ ولا يعني ينقص ولا ينقص. فهؤلاء يقولون إذا نقص كفر، والآخرون يقول هو بينقص أصلا وعليه فهو إيه؟ مؤمن كامل الإيمان، هي وحدة وثابتة ما بتنقص الإيمان، والتانيين وحدة ثابتة مركبة، لو نقص منها شيء فقدت أو يعني فسدت كلها، وعليه يكفرون بالذنب أو بالكبيرة. نعم. قال: والنفاق والردة، ما ظنتها البدع والفجور، كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني هذا الكلام معناه أن هؤلاء المرجئة الذين يقولون أنه بمجرد النطق أو المعرفة أو نحو ذلك خلاص ثبت الإسلام ولا يزول، هؤلاء يخالفون ما عليه يعني الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله. إحنا عايزينكم تركزوا شوية معانا بقى في العبارة دي لأن فهمها هيريح بعد كده. قال: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. إطلاق القول ده في شبهة، لا نكفر أحدا بذنب، ها دي شبهة، إنه ممكن يقال إن ده قول من المرجئة، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. يعني إيه العبارة دي؟ لا، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. الخوارج يكفرون بكل ذنب، يكفرون الناس بكل ذنب. قال: وفرق بين النفي العام ونفي العموم، النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم. طيب نفصلها واحدة واحدة كده يعني عشان نقرب الفهم شوية. هنحاول مثلا نعمل ثلاث دوائر، كأن قدامنا كده رسمة عليها ثلاث دوائر، دائرة مكتوب فيها جواها من لا يكفر بذنب، دايرة مكتوب جواها من لا يكفر بذنب، وده قول مين؟ المرجع. دايرة أخرى مكتوب فيها من يكفر بكل ذنب، قول الخوارج. دايرة ثالثة ها مفروض يكتب فيها ايه؟ ها ها لا ها ماشي، لكن العلاقة العبارة اللي وراء اي نعم مش هنحتاج بقى نقول ما لم يستحله. لو قال لا نكفر بكل ذنب مش هنحتاج نقول ايش ما لم يستحله. عشان كده بعض العلماء استدرك على الامام الطحاوي هذه اللفظة، قالوا ان هو قالها كده يعني، وهو لو قال احسن لا نكفر بكل ذنب كانت ايه تبقى ايه احسن، لا نكفر بكل ذنب. وفي الحقيقة هي العبارة أيضا صحيح، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. يبقى عندنا الثلاث دوائر افتكروا كده بقى، طائفة بتقول لا نكفر بذنب، طائفة بتقول نكفر بكل ذنب، طائفة الثالثة لا نكفر بكل ذنب، مش كده؟ طائفة الأولى المرجئة، الطائفة الثانية الخوارج، الطائفة الثالثة أهل السنة. طيب خلينا مع العبارة عشان نفهمها هتريحنا. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم. احنا عايزين الثلاث دوائر دول تحطونا تحت منها كل واحدة اللي يناسبها من نفي عام ولا نفي عموم. وانا هضيف اسف عبارة اخرى هي من فهم الكلام دوت، اثبات عام، اثبات عام. ثلاث عبارات هم عايزين نحطهم تحت الثلاث دوائر دول، نفي عام، نفي عموم، اثبات عام. نيجي للأولانية، الدائرة الأولانية، لا نكفر أحدا بذنب، ده نفي عام مش كده؟ ده كلام مرجع. نكفر بكل ذنب إثبات عام، لا نكفر بكل ذنب نفي عموم. فتح الله عليكم. يبقى هنا بقى يتضح لنا العبارة بتاعت الإمام ولا هنا دلوقتي؟ قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم. أهل السنة ينفون نفي عام ولا نفي عموم؟ ها ها اللي موافق على نفي العموم يرفع، نفي عام يرفع، نفي عام يرفع إيده يا مرجئ. ده احنا قلنا مين اللي بينفي نفي عام؟ لا نكفر بذنب، دول عندهم اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها ومفيش ايه، لا نكفر بذنب، كفروش خالص ولا عندهم اي ذنب ابدا يخرج الانسان من الايمان. لا نقول، يقولون لا يضر مع الايمان ذنب. ان طيب اهل السنه اذا ينفون نفي الايه العموم، نفي العموم ليه؟ لأن المرجئة بينفوا نفي عام، ما فيش حد يكفر خالص، وده كلام باطل، وإلا بعض الذنوب أصحابها يكفرون بها مش كده؟ والخوارج يكفرون بكل ذنب، بكل ذنب إثبات عام، أي ذنب عندهم يكفرون به. هو طبعا المشهور يعني في الأكثر خارج أنهم يكفرون بإيه؟ بالذنوب الإيش؟ الكبائر. وعندهم طائف تكفر بالإيه؟ بمطلق الذنب، بمطلق الذنب، وذلك لأنهم عندهم الإيمان كتلة واحدة مركبة، فلو أي ذنب فبيعمل إيه في الكتلة الواحدة دي؟ بينقصها، خلاص نقص يبقى فسدت كلها. فهذا يعني منهجه. نعم. قال وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. يبقى للسنة يكفرون بكل ذنب ولا ها لا يكفرون بكل ذنب؟ لا يكفرون بكل ذنب يعني معناه يبقى لا يكفرون بكل ذنب، أي نعم معناها أن هناك بعض الذنوب يكفر بها صاحبها وبعض الذنوب لا يكفر بها صاحبها. ولهذا والله أعلم قال قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله. هو الشيخ حط لم يستحله دي عشان قال في العبارة إيه؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لو وقف عند هنا يبقى ده كلام من كلام المرجئة، عشان كده حط كلمة ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. مهمة جدا، إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، يعني لا العلمية فحسب، يعني من الذنوب العملية كذلك ما هو إيش؟ ما هو يكفر به الإنسان. نعم. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. العبارة دي فكها من يحضر معنا درس أعلام السنة المنشورة آخر درس لو تذكرون، فكان الكلام عن الإيمان ومسائل أيضا متعلقة بالكفر والإيمان، فذكر في سؤال معناه أنه أنتم تقولون بأن الاعتقادات هي أصل الأعمال التي جاي يكفر الإنسان، فكيف إذا هناك إنسان إذا فعل إنسان فعلا ومثل مثلا وطء المصحف مثلا، مثل مثلا يعني تنجيس الآيات القرآنية ونحو ذلك، هذا عمل مش كده؟ فكان الرد اللي فاكر بقى طب ما هو ده عمل، هم بيقولوا كده يعني ده عمل مش اعتقاد. نعم. إذا حكمنا على هذا بالكفر فلا بد أنه قد صاحبه ماذا؟ اعتقاد وعمل قلب. هو لن يطأ المصحف إلا بحال من حالين، إما بعمل قلب وهو اعتقاد حل هذا الفعل، وإما أنه جاهل مخطئ غيره. متى سنكفره؟ إذا صاحب هذا الفعل اعتقاد. ولذلك كل الذنوب الكفرية كلها لابد أن يصحبها إيش؟ اعتقاد قلب، اعتقاد قلب. ولذلك هو يقول هنا وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله معنى يعتقده، يعتقده. نعم. يعني مش يستحل بالفعل فقط، لازم يستحل بالإيه؟ بالاعتقاد أيضا. نعم. قال يعني نضرب مثال، شارب الخمر، شارب الخمر عند أهل السنة كافر مؤمن؟ ليس بكافر كما هو قول الخوارج، ولا هو مؤمن كم الإيمان كما هو كلام المرجئة، وإنما هو عاصي فاسق، هكذا يوصف بهذا مثل هذا الوصف. طيب لو أنه اعتقد حل شربه للخمر كفر، لماذا؟ لأنه صاحب الفعل أي العمل صاحبه اعتقاد يكفر به، اعتقاد يكفر به. أي نعم. قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، وأهل السنة وسط بين الطرفين. قال فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ده إثبات عام ولا نفي عموم؟ ده إثبات عام، إثبات عام. دول الخوارج بيعملوا إيه؟ إثبات عام عندهم، يعني كل الذنوب عندهم يكفرون بها. المرجئة هم اللي عندهم نفي عام، نفي عام. أهل السنة نفي العموم، في ذنوب يكفر بها وفي ذنوب لا يكفر بها. يبقى أهل السنة ينفون عدم الكفر، ها؟ ينفون عدم الكفر. طيب ينفون إثبات الكفر؟ لا، لكن هم وسط، يثبتون ويثبتون، يعني يثبتون الكفر موجود لكن ليس في كل إيش، في كل ذنب، في كل ذنب. قال وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. ده في الدنيا عندهم طبعا، ده المعتزلة، وهذه المنزلة بين المنزلتين، الخوارج والمعتزلة قرايب، وإن كان بينهم اختلاف في اللفظ في الدنيا لكن متفقون على المآل في الايه، في الآخرة. فالخوارج يقولون مرتكب الذنب أو الكبيرة كافر، المعتزلة يقولون لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب يطلع ايه ده يا جماعة؟ لا هو كده ولا كده، هذه بدعة منكرة طبعا. لماذا؟ لأنهم أحدثوا شيئا لم يأتي به الشرع، الشرع جعل الناس إما مؤمن وإما كافر، وهم جاءوا بوصف ما جاء به الشرع، لكنهم يتفقون مع الخوارج في المآل، كلاهما يقول هو في النار مخلد في النار. قال وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، ولا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيرهم، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. هو بيقول هذه الطائفة طائفة فيها اختلاف، طائف من أهل الكلام والفقه والحديث، فمنهم من يقول بكلام يشبه كلام الخوارج ويعمم، ومنهم من يقول كلام يشبه كلام المرجئة ويعمم كذلك. قال والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. يقول والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هيجي معنا فقرة بعد ذلك، يعني إن أهل الكبائر على خلاف كلام الخوارج والمعتزلة ليسوا مخلدين في النار، وإذا ماتوا ماتوا على التوحيد. قال والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، من هذا من جنس المعاصي، يعني من جنس المعاصي، إلا إذا كانت من جنس البدع الإيش المكفرة. هنا قال فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا أو مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك. يعني على سبيل المثال بعض الأكابر من أهل العلم على بدع من الخدامة، يعني على بعض البدع التي يعني تلوثوا بها بسبب مخالطة بعض أهل البدع، بعض أهل الكلام نحو ذلك. مثلا كمثل أئمة الجبال الأعلام القرطبي النووي، هؤلاء جبال أعلام، لكن حصل شيء من يعني الكلام يعني قالوا به مثل بعض أهل البدع، فهل هذا يقال أن كل مبتدع يكفر عند ذلك مع فضل هؤلاء وعظيم علمهم؟ ولذلك هذا منهج باطل أيضا. قال: فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه أو مجتهدا، وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة إن مجرد الذنب. نعم. ولا نقول لا يكفر أيضا، يعني ما نقولش إن أي بدعة لا يكفر، ولا نقول إن كل بدعة يكفر، مش كده برضو؟ نفس الكلام اللي اتقال في عموم الذنب يتقال في مسألة البدعة، يعني إن المرجئة لا يكفرون بأي بدعة، الخوارج يطلقون بأي بدعة، آسف اللي هو الطائفة دي تطلق على بأي بدعة تطلق معه التكفير، كما هو مذهب الخوارج إطلاق التكفير بالإيه؟ بالذنب، ومطلق الذنب أو بالكبيرة. نعم. قال: ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها مثلا، وعن أبي يعني من قال هذا الكلام معتقدا صحته بعدما بين له الأمر فهو كافر. إذن أهل السنة لا يطلقون التكفير في البدعة، إنما يقولون هذه بدعة وبدعة مكفرة، لكن لا نكفر صاحبها إلا بعد أن يصله البيان ويصله الحجة ونحو ذلك. ولذلك حكموا على من قال بخلق القرآن بالكفر. لماذا؟ لأن هذا فعل أو قول يكفر صاحبه، وكفروا من قال بذلك بعد بيان وحجة ونحو ذلك. وإلا فإننا لو نظرنا مثلا في النصوص الشرعية نجد أحيانا بعض الأقوال والأفعال قد تكون كفرا، لكن صاحبها لا يقصد بها الكفر. ويعني لعل من أبرز ذلك، من أبرز ذلك مثلا كما في قول الله عز وجل حكاية عن الحواريين، قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا شك في قدرة الله تعالى، ومع ذلك ما كفرهم المسيح عليه السلام، وذلك لأنهم قالوا ذلك جهلا. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كان ما كان من خبر يعني ما فعلت هي وبعض الزوجات أمرا يعني فيه مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقالت يا رسول الله أوكل ما يكتمه الناس يعلمه الله؟ مثلا هي كانت رضي الله عنها في عند هذا الوقت ربما تظن هذا الظن أن بعض الأمور قد تخفى. مثلا هل تكفر عائشة هنا بهذا القول، أو هل كفرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ولذلك هذه من النصوص التي يستدل بها العلماء على الرد على بدعة عدم العذر بالجهل مطلقا. أينها؟ قال عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. يعني هذه الجملة من الكلام يقصد بها الشارح أن البدعة قد تكون كفرا، البدعة قد تكون كفرا، لكن لا نحكم على صاحبها إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإن كان الفعل أو القول أو البدعة كفرا. قالوا أما الشخص المعين أهو، في الحقيقة الفصل هذا مبحث مهم جدا والله في باب التكفير وضابط التكفير. قالوا أما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. الإمام رحمه الله بيرهب من مسألة إطلاق التكفير وتكفير المعين بلا حجة. الفعل أو القول أو البدعة قد تكون كفرا، لكن الفاعل القائل المبتدع لابد من إقامة الحجة عليه. قال وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإن من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه. ما أنت لو وصفته بالكفر قلت ها فلان هذا كافر، مقتضى ذلك أن الله لا يغفر له وأنه لو مات على ذلك لا يرحمه الله وأنه من أهل النار. نعم، وهذه مصيبة الخوارج أنهم يطلقون التكفير بالذنب. نعم، قال فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني بينهما تآخي، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العباد، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، يعني امتنع عن فعل هذا الذنب، فقال أي المعاصي خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني رد عليه رد يعني جاهل علي فيه اللي هو المذنب، زي ما كتير من الناس يعملها، تيجي انت أحيانا تنصحه أو تكلمه أو نحو ذلك يقول لك مالكش له انت وانت ربنا ونحو ذلك. قال فقال أي المجتهد في العبادة والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. قال فقبض أرواحهما، ودي العبارة دي عاملة زي عبارة كتير من الناس بيفعلها مع الناس، يقول له ده انت اللي زيك النار حتف مثلا، أو يقول له اللي زيك ما انتش نافع انت ما فيش فيك فايدة أصلا. هذه العبارة عبارة باطلة جدا، وهذه العبارة كأنك تشهد عليه بأنه هالك والعياذ بالله. قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث يعني ضعفه بعض العلماء، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال الشيخ أحمد شاكر في سنن أبي داود وأعله المنذري بعلي بن ثابت الجزري زعم أنه ضعيف تقليدا للأزدي، والحق أنه ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم، والمحقق المعلق بيقول قلت وقد حسنه الألباني، يعني الشيخ أحمد شاكر مصححه والشيخ الألباني حسنه. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. الرجل هذا تكلم بكلمة أهلكته، هو اللي هلك. نعم، قالوا لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغ ما وراء ذلك من النصوص. هتحكم أنت عليه كيف وتقول فلان كافر؟ قد يكون جاهلا، ولذلك الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقولون هذا المعنى، وهو أننا لو رأينا الرجل يسجد عند قبر البدوي أو قبر فلان ما حكمنا عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة البينة التي هي أوضح من شمس النهار. أي نعم. وكان بعضهم يقول لو احتمل الرجل عندي الكفر من 99 وجه لحملته على الوجه الباقي، وهو يعني يقصد به وجه الإيمان والإسلام. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. والله يا أخوانا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرشدنا وإياكم إلى الحق، وأن يثبتنا وإياكم وشيوخنا والمؤمنين جميعا على الحق والخير. يعني هي كلمة يعني من باب يعني إحقاق الحق والله خطرت ببالي وأنا أتكلم الآن. كان يعني شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى من أكثر الشيوخ، بل يكاد يكون هو المنفرد بهذه التهم على مر السنين السابقة كلها. الشيخ ياسر البرهامي بيطلق التكفير وبيكفر الحاكم والخروج والبيع والقصة دي كلها. لما حدثت الأحداث الأخيرة في مصر أخف نبرة في الكلام في الحاكم وشخص الحاكم هي نبرة شيخ ياسر البرهامي. أنا أتحداكم لو فيكم واحد سمع من الشيخ ياسر البرهامي تحديدا عبارة فيها اسم الشخص ذاته بطعن أو بقدح حتى يعني مباشر في مسائل الكفر ونحو ذلك، بغض النظر عن تفصيل المسألة من حيث يعني تحقيقها، لكن أنا أقصد أقول انظروا يعني حتى أننا وجدنا بعض من كان يقول قبلها بثلاث ساعات ولا ساعتين قبل الأحداث من كان يقول ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر هو اللي بيسميها الثورة المباركة ولازم نعمل ولازم نسوي. تناقض عجيب جدا، تناقض عجيب جدا. ولذلك الرسوخ في العلم يجعل الإنسان لا يتعجل، عنده تأني، عنده يعني روية في التعامل مع الأمور. ولذلك تجد البعض يجي لك من كم شهر من ليبيا يقول لك القذافي ده ما شاء الله حاجة عظيمة جدا، ده حافظ القرآن ومش ويطلع في الفضائيات يقول الكلام ده، وبعدين بعدها بأيام قذافي الكافر ابن الكافر الستين كافر. الله، ايه التناقض ده، ايه التناقض العجيب دوت. وفي الحقيقة هذا إن دل يدل على ماذا؟ على عدم تحقيق للمسائل وضبط علمي صحيح للأمور ومسايرة مسألة الجماهيرية فحسب. ولذلك الحقيقة شيء مؤلم الحقيقة يعني، وهذا بيجعل يعني احنا بنتكلم فيه دلوقتي واحنا متألمين، لكن للأسف هذا الكلام أحدث في الشباب بلبلة كبيرة جدا، بلبلة كبيرة جدا. الشيخ زيد والشيخ عبيد بيقولوا يلا نجمع الناس ويلا نعمل ويلا نسوي ومش عارف ايه والحكاية والرواية والمشاركة السياسية، وحان الآن المشاركة السياسية والمش عارف ايه. طيب الشيخ زيد والشيخ عبيد قعدوا مع مين من العلماء عشان يضبطوا الكلام دوت ويخرجوا بيه بعد كده على الناس، ولا مجرد هو بس ما يجي في دماغه يطلع يقوله خلاص فضائيات وغير فضائيات، كلام يعني في الحقيقة. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، أو اذروني ثم اذروني. هذا قصة الرجل المشهور الذي كان يتجاوز عن المعسر. نعم. وكان يظن هذا الرجل أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته. أهو اللي يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، أو خلينا بضبط للعبارة أضبط، الشك أن في قدرة الله تعالى كفر، الشك في قدرة الله تعالى على شيء كفر، الله على كل شيء قدير. لكن لما كان ذلك جهلا لا يسمى كفرا، لأن من موانع التكفير وجود الإيش؟ الجهل، وجود الجهل. ولذلك من شروط التكفير انتفاء الجهل. نعم. قال وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب إلا قتلناه. يعني أي إنسان يقول هذا الكلام نقول له هذا الكلام كفر، مش نسيبه نقول لعله جاهل، هذا يقصد به الشيخ هذا الكلام، معناه أنه مش المقصود أن احنا نتركه نقول لعله جاهل، لا نتركه ونأتي به نقول له هذا الكلام كفر، طب منه للأدلة كذا وكذا وكذا، إن أصر استتيب، فإن أصر قتل ردة. أي نعم. قال: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. حط تحتها خط كده العبارة دي، قال: والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. فالعلماء ذكروها مثلا في عبارة مجملة نذكرها، مثلا من الشروط أن يكون بالغا عاقلا من مسلما طبعا حتى نحكم عليه بليش بالكفر. من الانتفاء الموانع، من الموانع الجهل، التأويل، الإكراه ونحو ذلك، فهذه موانع تمنع من القول بتكفير المعين. قد يفعل المعين كفرا لكنه لا تنطبق عليه الشروط، كأن يكون مثلا صغيرا، صبي صغير، فهذا لا تنطبق عليه شروط التكفير، مثلا كأن يكون مجنونا مثلا، أو عنده موانع تنفي عنه ذلك كأن يكون جاهلا يفعل ذلك جهلا، يفعل ذلك وما أكثر ذلك، وما أكثر خصوصا في عوام المسلمين. أكثر عوام المسلمين لو ذهبت عند البدوي وعند غيره، أكثر عوام المسلمين لو قلت له تسأل غير الله يقول لك، وتبين له بقى أن هذا سؤال لغير الله وهذا الشرك، يقول لك لا ده أنا جاي أتبرك بالراجل الطيب، الناس اللي واصلين اللي مش عارف إيه. أغلب الناس هكذا يفعلون الكفر وهم لا يدرون أنه كفر ونحو ذلك. قال: ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. يعني إلا هتتوافر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع مع وجود كفر منه. قال: ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. قال: فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، إلا هيترك الإسلام يعني، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، بالشهادتين يعني المقصود لا يعترفون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أقروا بربوبية الله عز وجل. نعم. قال: وصنف المؤمنون، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا، وهم المنافقون. قال: وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق، فاجر يعني عنده فجور بعد الإيمان، يفعل ماذا؟ يكفر. عشان كده قذافي قبحه الله وعاقبه بما يستحق، فهذا يقول على أهل السنة يسميهم زنادق، مجرم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، لأنهم قالوا بالقول الباطن، القول المبتدع أسف. قال: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. يعني هم في الباطن مؤمنين لكن في الظاهر فعلوا أفعال إيش؟ أفعال كفر. نعم. قال كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. هذا شخص باطنه طيب يحب الله ورسوله وإن كان ظاهره فعل الفعل السيء وارتكب الفعل السيء فهذا يحب الله ورسوله برغم أنه ارتكب شيء فاحش جدا شرب الخمر. فليس معنى أن أي إنسان يأتي بشيء سواء بدعة سواء معصية كبيرة أو نحو ذلك يأتي بها يحكم عليه مطلقا بأنه كافر، وقد يكون من أكثر الناس حبا لله ولرسوله. لماذا؟ لأنه قد يكون وقع في ذلك جهلا مكرها ونحو ذلك. قال وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية. أهو إشارة. قال وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني بعض الأئمة الأعلام كان عندهم كلام من كلام هذه الطوائف. نعم. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، يعني مش هتجد عندهم جملة البدع، لكن تجد لوثة أصابته بسبب يعني مخالطة أو نحو ذلك. قال بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممابح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولذلك إن تجد أهل العلم يردون على من أتى بالبدع، يقولون العالم الفلاني أتى بالبدع الفلاني، أخطأ في البدع الفلاني، ارتكب المحظور الفلاني الذي هو بدعة، الذي هو من كلام الطائفة الفلانية ونحو ذلك، مثلا ككلام بعض أهل العلم مثلا الذي يشبه كلام الأشاعرة من الأئمة الأعلام أو نحو ذلك، فيقال أخطأ في كذا أو هو قال بكلام الطائفة الفلانية في كذا، لكن لا يكفرون لكن يخطئون بخلاف هؤلاء. قال ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا بيقول بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ إنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فبيقول يرد على كلامه هنا أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. فهذه مسألة في الحقيقة أرى أن يعني نرجئها للمرة القادمة، وهي بحث مفيد جدا ومهم جدا، وهو الجواب أو جواب أهل السنة على من استعمل هذه النصوص في تكفير المؤمنين، النصوص التي فيها إثبات أعمال معينة بأنها كفرا وقال بكفر من يفعلها وأطلق التكفير. فجواب أهل السنة يأتي في هذا المبحث، ولكن لعل البعض يذهب بشبهة، وهي أن أول ما ذكر المصنف الآية الكريمة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، فيظن أن هذا ليس من الكفر وأن هذا يعني من الذنوب والصغائر ونحو ذلك. لا، نقول لك سيأتي تفصيل في ذلك في كلام الإمام نفسه، في كلام الإمام نفسه إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.